يقول فلسفت على صاحبي قلت له ايش معنى اسلام؟ قال والله ما ادري اسلام، هذه اول مره اسمعها بحياتي. ولا تستغربوا ان يوجد ناس لم يسمعوا عن الاسلام. انا بنفسي قبل فتره كنت في جنوب افريقيا، فاصابنا مطر في الشارع ومعي اثنان من الزملاء، فدخلنا الى محل مقهى يعني كوفي شوب. جاء الجرسون قال يا امه تخرجوا ولا اطلبوا شيئا؟ قلنا عطنا شاهي. فجاء ووضع الشاهي عندنا، فسالته قلت ما اسمك؟ قال اسمي جاك. قلت طيب يا جاك انت ايش ديانتك؟ قال انا نصراني. قلت طيب هل سمعت شيئا عن الاسلام؟ فقال من؟ قلت اسلام. قال نو، لا عمري ما سمعت عن شيء اسمه الاسلام. قلت طيب يا جاك تتوقع الاسلام ايش؟ قال والله ما ادري. قلت ما تدري ابدا؟ قال لا ما ادري. قلت طيب انا ساعطيك 5 اختيارات. قال نعم. قلت تتوقع الاسلام اسم دولة، اسم فريق كرة، ماركة سيارة، اسم نجم في السماء، اسم دين، توقع الاسلام ايش من هالخمسة؟ فسكت شوي بعدين قال لي اتوقع اسم سيارة. يعني كذا كابرس، تويوتا، اسلام، فورد، يعني اسم سيارة. قلت لا هذا دين، انت عمرك ما سمعت عنه؟ قال لا عمري ما سمعت عنه. وانا لا استغرب يا جماعة ان عمره ما سمع عنه. يعني انتم الان هل سمعتم عن ديانة اسمها الكونفوشوسية؟ لا. ما سمعتوا، وطبيعي انكم ما تسمعون. ديانة موجودة في بعض بلدان الصين وغيره، لكن لو انه نشر في الاعلام مثلا ان اتباع الديانة الكونفوشوسية مثلا يفعلون كذا ولا يخطفون كذا ولا يعملون كذا، لو وجدت ان وسائل الاعلام تسلط عليهم، ان الانترنت يتكلم عنهم، ان الاخبار تستضيف رؤسائهم تتحدث معهم، وربما اعجب اقوام بهذه الديانة ودخلوا فيها بسبب هذا الامر، وربما صحت الاجساب بالعلل. احيانا ربما يقع مشكلة ولا يقع مصيبة ويكون منها خير احيانا. فالمقصود ان من الطبيعي ان ما سمع عن الاسلام. فقلت الاسلام دين والاسلام كذا؟ قال والله انا ادخل الانترنت ما عندي شيء عن الاسلام، يعني لا ابحث اساسا عنه. انا ادخل الى بس الله يكرمك ولدي بس، يقول انا ادخل الى يعني التلفزيون ما يعني لا اهتم اني ابحث شيء عن الاسلام اصلا، حتى القنوات التي ينظر اليها لا تتكلم عن الاسلام الا مضطرة، الا اذا وقع شيء اضطروا يتكلم عن الاسلام غصب. فالمقصود من هذا ان الشابين يقولان نحن والله ما ندري عن شيء اسمه الاسلام، ايش الاسلام؟ فيقول دخلنا الانترنت وبحثنا اسلام، هذا وش الاسلام؟ يقول فاذا الاسلام دين. يقول فبحثنا ما هو معنى هذا الدين فاعجبنا، فبحثنا عن اقرب مركز اسلامي وذهبنا واعلنا اسلامنا، وها نحن الان جئنا حاجين. وهذه حدثني بها من قابلهم في الحج قبل تقريبا 3 سنوات او 4. فانا اعني بهذا يا جماعة انه احيانا ربما يقدر الله تعالى على المسلمين وقوع بعض المشاكل، حرب ولا مصيبة ولا غيره، لاجل تحصل مصالح من ورائها، لاجل ان تحصل مصالح من ورائها. مثل ما ذكروا قالوا كان في واحد من الوزراء صديق لاحد الملوك، فكلما وقع شيء قال هذا الوزير للملك لعله خير، لعله خير، احترق الغداء قال لعله خير، ان احترق بالخيمة قال لعله خير. فيوم من الايام انقطع اصبع الملك، يعني ما ادري ايش عمل وانقطع اصبعه، فقال انقطع اصبعي؟ قال لعله خير. قال خير واصبعي مقطوع، وين الخير في هذا؟ ثم امر به فسجد. فخرج الملك يوم من الايام في حاجة مع مجموعة من الحرس، فضاع عن الحرس ومر بقوم عند صنم. القوم هؤلاء عندهم يوم في السنة ما يمر أحد بالصنم إلا نحروه تقربا إلى الصنم، حيوان، آدمي، أي شيء. فمر الملك وقبضوا عليه، قالوا أنت اللي بنقربك للصنم اليوم. قال يا جماعة أنا ملك أعطيكم فلوس؟ قالوا ما في، هذا الصنم لابد أنك يعني ننحرك تقربا إليه. فلما أضجعوه على الأرض لينحروه حاول أنه يدافع، فرأوا أصبعه مقطوعا، فقالوا لا هذا يعني ناقص. هذا ناقص يعني وفيه عيب وننحره لصنمنا، فقالوا قم بس أنت روح. فقال فعلا لعله خير، يعني قطع أصبعي هذا صار خير. فأنا أقول أحيانا يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر حادثة الإفك في القرآن، مع أنها حادثة اتهمت بها أمنا وأم المؤمنين جميعا عائشة رضي الله تعالى عنها وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهمت رضي الله عنها بما هي منه بريئة بالفاحشة، وضاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام وتلبس الوحي عنه ما نزل في الموضوع لأجل يكشف له الأمر، ومرضت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر حاول أن يحل الموضوع

سمع بنتين يقولون وهذا مطيري اللي كان فيه ايوه كانت بدايه هذا اللي ودنا بدايه زين وقالوا كلمتين حلوات ثم قام مطيري وفكر ايوه هذا كان وعدل شوي شماغ ورجع وطلع جوال كذا وطلع جوال جوال ما معي انتبه لا تقوم زوج عند اطفال هو الموت من اللي تزوج قلنا العزوبيه مساكين الكلام عن متزوج يعني يصير الواحد يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا يعني ويك الله تعطي الموضوع اكبر من حجمه ترى يعني ايضا عاد في ذاك الشهرة اللي خلني بس اكمل كلامي قد يطلب احيانا منه احيانا لقاءات ربما يعني يصير له محاضره في مدرسه مثلا عن طلاب ولا كذا يعني يحاول ان ينفعهم بقدر المستطاع ويتقي ان يستعمل ذلك في في في امور فيها نوع من التحريف حتى ما يكون ايضا يعني يقول شيخ الاسلام رحمه الله يقول رب حسنه كانت سبيلا الى النار ورب سيئه كانت سبيلا الى الجنه يعني حسنه دفعت صاحبها الى عجب ورؤيه نفس واطمئنان ان خلاص غفر لي والله يحبني وبدا يقع في معاصي وراح للنار ورب سيئه دفعت صاحبها الى الجنه يعني دفعته الى استغفار وتوبه ورجوع الى الله سبحانه وتعالى وبالتالي صارت سبيل الى الجنه فنقول واحد يحذر لا يكون هذا البيت اللي دخل فيه يعني وهذا البرنامج الطيب لا يكون سبيلا له حقيقه الى شيء من المعصيه الان دور الشباب هنا ها. هو مع الخنجر اخاف ما اقول جاوبوا عاد بطنك اقرب شيء له يا ابو فين ما شاء الله انتبه يا عبد الكريم ما يقدر يدخل السكين يرجع يبن ايوه اي والله انك الله يحييك الله يسلمك الله يعافيك يعلم في الجنه الله يسلمك ويبارك فيك طبعا يا شيخ صلي على النبي انا لدي سؤال وابغى الاجابه تكون في سيره رساله الحين القنوات الفضائيه يا كثر احنا الحين نعيش في طفره غير احسن يعني كل واحد عنده راس ما شاء الله تبارك الله قناه فتح قناه فانا الاحظ يا شيخنا الجليل واهل السامعين ان القنوات الفضائيه يعني باكثرها لا تعطي الدين الاسلامي بقدر ما تعطي البرامج الاخرى نلاحظ الكثافه في رمضان المحاضرات وذا لماذا يا شيخنا الجليل ما تكون ايام محدده مثل السبت وحد يعني ما يكون عن الجمعه ولا غيره يكون اسبوع كامل ولحتى في ثلاث محاضرات او ثلاث ساعات ان ناس غرب يتابعونا في ناس كثير مو لازم اني العربي اشاهد فاحنا يا شيخ نبغاك توجه رساله اصحاب القنوات الفضائيه تكون حتى دروس باللغه العربيه وبالانجليزي بجميع اللغات رب الواحد سبحان الله يسمع كلمه كذا زي ما قلت اسلام على طول احسنت لا والله هذه نقطه مهمه انا بتكلم فيها فهمت السؤال نعم شفنا خنجر يا دكتور احنا عقب الخنجر لازم تفهم السؤال ولا بالمشعر طبعا القناة الفضائية يعني اذا الواحد بيستعملها في شر فهو مفتاح للشر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير ومن الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان في اخر الزمان يكون هناك دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها دفعوه فيها فانا اعتبر حقيقة اصحاب القنوات الفضائية الفاسدة الذين يعرضون العهر والفساد للناس كأنهم يقولون يا شباب اذا رأيت هالفتاة الجميلة الزينة الكذا وثارت شهوتك دبر نفسك طبعا. فربما وقع في فاحشة بخادمة في البيت ولا بدأ يبحث عن فتاة والفتاة تبحث عن فتاة فهي حقيقة فيها نوع من نشر الفساد مثل ما قال الله جل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ومثل هؤلاء سيندمون يعني سيندمون في الدنيا ويندم في الآخرة أيضا هذا أمر أما بالنسبة لاستعمال القنوات لدعوة الناس فهو لله الحمد اليوم القنوات الإسلامية كثيرة جدا يعني تربو على أكثر من 50 أو 60 قناة وهناك قنوات أنتم ربما يعني لا تشاهدونها قنوات في أقمار أخرى وفي بلدان أخرى يعني في بريطانيا أنا قبل فترة زرت الأخوة في إسلام شانل وهي قناة تبث من لندن وإلى ما حولها وقنوات أخرى أيضا لكن هذه التي جاءت في بالي بل مرة اتصل بي أحد الشباب هذا الكلام قبل يمكن 12 سنة اتصل بي واحد من الشباب من إحدى مدن فلسطين نسيت والله إيش المدينة وقال يا شيخ أنا بدي محاضرة إحنا عندنا قناة قلت إيش اسم قناتكم

وعند الله إني يعني استعملنا وياكم في طاعته. سمي خالد. أنا برجع شوي للإعلام. أبشر كان في كذا قناة كانت قناة أغاني بحث والحمد لله جت انقلبت القناة 180 درجة صارت قناة إسلامية. أحسن. يعني هذه بشرة يعني الواحد يستعد بها. والحمد لله يعني في من الإعلام ما هو الفلك الإسلامي اللي يسمى بالفلك الإسلامي. أي رسيفر هذا. أيه. بديل الرسيفر العادي يعني الحمد لله تقدر تحطه في البيت وأنت مرتاح يستقبل لك أشياء نظيفة يعني. أحسن. تطلع من البيت وأنت مطمن يعني العائلة شو تفرجون عليه. أحسن. وطبعا مو بس الفلك هو في عدة رسيفرات الآن ولله الحمد طلعت. إيه في العائلة وفي ركاز وفي مجموعة. كلها يعني تبث فقط القنوات المحافظة ما تبث بك شيء بك الملاعب اجيبه ملاعب يعني المشاهدين هو اكبر من القنوات هذه المعلومة صحيح انا لي علاقة ببعض القائمين على هذه الاشياء فذكروا لي انه عدد من القنوات الغنائية تبث ولا تستمر أكثر من 6 أشهر 7 أشهر وعدد مشاهديها أحيانا لا يتجاوزون 10,000 الحمد لله إلى 20,000 يقول إيه والله بدي حول والله إيه وبالتالي توقف القناة من نفس والله لأنه ما عاد يقدر يسدد ما في اسم ما في كذا فيوقف القناة يقول بينما القنوات الإسلامية ما في قناة إسلامية تفتح وتغلق إيه فطبعا قد تغلق قنوات ما ندري نحن لكن المقصود إن لها مشاهديها يعني ولها داعمينها ولها يلا هي بالنسبة يعني مثلا شخص عادي مثلا ما عنده وقت للدعوة او ما عنده الاساليب الدعوة يعني ما عنده خلفية عن الدعوة ايش الطرق الثانية اللي ممكن يعني يسويها تعين على الدعوة يعني مو بشرط مثلا اكون انا يعني يمكن اكون مشغول بعمل باولاد ما عندي طرق كيفية الدعوة ايش الوسائل الثانية اللي اقدر اسويها تخدم الدعوة جميل هو طبعا من اهم الاشياء ان الواحد اذا حمل الهم خلاص استطاع انه اذا تيسر انه يوزع الكتب تكون معه في السيارة مثلا كتب او كروت عن مكاتب الدعوة او احيانا عبر الانترنت يرسل عدد من الايميلات بحيث انه يحرك اذهان الناس بس للخير يعني يدعوهم اليها ويصبح الواحد يعني ربما انت تحرك بس الماء الراكد عنده يبدأ هو نفسه يروح يبحث عن الاسلام من بعده احيانا تأخذ رقمه وتعطيه بعض الناس اللي لهم اهتمام بهذا بإذن الله تعالى يعني هالأمور هذه أحيانا تكون أمور يعني صغيرة لكن يبارك الله تعالى فيها مثل كفالة الداعية أو كفالة الداعية صدقت أحيانا ممكن يعني أصحاب الأموال أن يكفل له داعية يعني في بعض الدعاة الآن في بعض الدول الأفريقية وفي غيرها أيضا ممكن تكفل لك داعية يكون عنده ما لا يقل عن 300 طالب 400 طالب بما لا يزيد عن 1,000 ريال أحيانا في الشهر بحيث انك تكفيه مؤونة عمله وشغله وبدل ما يذهب يشتغل في السوق ولا حمال يتفرغ للدعوة فقط الله. هذا ينفع مثل واحد اذكر يا شيخ تذبحتوني جبتوا ذا الكيك ولا جبتوا صحون ولا لا ما في عطنا صحون يا مال الغناس والسكين شوي شوي بنجيبها كلها يا شيخ طيب اذكر واحد كاتب قريته في النت يا شيخ كاتب في القزازة اللي وراء اذا اردت ان تعرف شيء الاسلام فما لك الا توقفني حاط مع درج وجميع اللغات حاطها عنده يقول وقفونا كثيرا من الجانب يقول ايش تقصد هذا الكلام يقول ايش انت ايش ديانتك او ايش لغتك فيقول كذا فيعطيه من هذه فكان دعوة الى الله جل وعلا عودنا يا شيخ وقطعوا لها اصغر واحدة انا اذكر واحد من الشباب في المانيا كان مرة داخل اظن في بون كان المهم يقول انا كنت مقبل على البلدة فقرأت اعلان مكتوب في هذا الإعلان حاطي منتج معين مادة من مادة تنظيف الملابس إذا أردت أنك تعرف أكثر عن هذا المنتج اتصل حالا على هذا الرقم يقول عجبتني الفكرة فاتصلت على شركة الإعلانات الخاصة بهذا قلت كم تأجرونها في الشهر اللوحة هذه قالوا نأجرها بكذا يقول فاتفقت مع المركز الإسلامي واستأجرناها وكتبنا إذا أردت أن تعرف أكثر عن الإسلام فتصل على هذا الرقم دعوة إلى الله جل. أي والله حطوا له برقم جوال أفكار يا أخي سبحان الله ويشتغل هالجوال من الناس أي شيخ محمد بالنسبة للصبر

يعني ما كان ربما ما كان قصدهم لما ذهبوا في البداية أنهم يعني يقعون في هالمنكرات، لكن جرهم الشيطان إليها. نعم. يا محمد. سم. نبغى نذكر الشيخ الشاب اللي كان يصور بالجوال. أي واحد. اللي رأيت رؤيا أمه. كان يصور بالجوال يا شيخ وكان مشترك في موقع في النت. اللي رأيت أمه من الكلاب. اللي مشترك في موقع في النت يا شيخ يرسل الصور. اي اي اي احسنت. طيب عطني اياها عشان اكل لي انا لقمتين منها. لا قول يا شيخ وقولها انت لان يعني فيها قصه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهالوا تحبوا بس يا حبيب قلبي. أيوة يا ابويا يا ابويا الله يكرمكم ما شاء الله. قديمه في ليبيا. ايوه ما شاء الله. هذه المدينه القديمه هذه عندنا في جده. ما شاء الله جزاك الله خير. انا لي شهر ما حد اعطاني شيء يا دكتور. شهر هنا والله باقي معهم لانك بس والله ما ادري عنها. اثبت متى رايح اليوم؟ والله هذه اعظم هديه. في ثلاثه اليوم اعظم هديه. ما عليه يا ابو يا حبيبي امانه يا شيخ حطها عندك في الصاله يا شيخ في الدرام هناك الحين هو ماشي ما عنده المكان اللي حطه. ليش ما تروح معي بيتي وتحطه في المكان اللي القلب لا تنكر يا ابو غازي. انا يهديني فول وقلابه. لا جميل ومن عليك شيخ محمد. والله خير نسيت السؤال يا شيخ. انت اللي ما رضيت تعيد السؤال. بسم الله. وش سؤالك انت؟ قلت فيه جرايد وصحف ومجلات. اقول كان برد شيخ الليله قومي ولا ما اثر على عقلي. الطلب الى الحين ترى ما جاني. والله يا شيخ اني بعد الكيك يزين الحين مشغول. بسم الله. لا لا يا شيخ لا لا لا خيم. يا مرحبا بك. والله في احد منكم يا شباب خطب جمعه؟ عندنا خطب. هذول كل اسبوع يخطبون هنا. من منكم؟ ناصر سي عبد الله. من منكم يا شباب سبق ان خطب جمعه؟ يرفع يبين لنا يده. واحد اثنين واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. طيب ايش رايكم نسوي تجربه؟ يقولون ان المخاوف عند الناس عشره، الاشياء اللي تخوف عند الناس عشره، اعظمها الحديث امام الاخرين. نعم. مواجهه الناس. انا بأوكل واحد منكم الان بحدده. خطبه الجمعه يا شيخ عشان داخل زين وابغاه يوقف قدامنا الان ويلقي علينا كلمه لمده لين يخلص الكيك. لين يخلص الكيك. هو هين ما شاء الله يعني لمده دقيقه. لا انا بختار لمده دقيقه. لا غير نبي واحد مهم تعود. نبي واحد مهم تعود. نبي واحد انتوا في مرحلة التدريب. نختبر مع يوم خالد الدوسري. يوم ضاع فيها. يوم وقف عطنا كلمة عن موضوع انت اختاره. عن قم وقف بر الوالدين. عن خطبة الجمعة. عن الصلاة. عن التفحيط. عن اي شيء شوف لك موضوع اي شيء. بابا ورطتنا وين معكم بش؟ يا ابو عبد الرحمن ورطتنا. خذ الفروة الفروة اعتبرها بشت. يلا نعم وخطبة جمعة يلا قم يلا انا باقي لي 10 دقائق وامشي دام انكم قم الا وانا جالس. لا قم لا اعتبر نفسك خطيب ونزل الشماغ وسوي حركات خطيب اذا كان مريض. خذ يلا ها ورطتنا يا ابو عبد الرحمن قلنا الحمد لله. يلا طيب اول شيء ينزل الموقع. خذ طيب الموقع زين يلا خذ هذه والبسه على انه بشت. لا لا حق عبد الخالق. لا شوف قدراتكم على الخطابه. يلا ماشاء. لحظه اول شيء قل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ويذن الرجال. نسيت اسمك. خالد خالد بيتي ويذن السبيتي يذن على اذان العجله. الله اكبر لا اله الا الله وتبدا تخطب. يلا قل السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. مو بنذان كله عاد. لا اله الا الله. طيب لا اله الا الله. يلا خطبه صحيحيه. وفي كذبيه يا شيخ؟ في يعني اللي على سبيل التدريب. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين